يصاب بدمغ وعلامة ظاهرة يظهر منها أنه مبطل. والباطل ظاهر لا روح له ولا نفس. فمن الفوائد التي يستفيدها الناس من سنة الجفع أن نرجع فنبين بعض الأبجديات التي يظن كثير من الناس أنه على علم بها، وإذا به بسبب سنة الدفع يعلم أنه ما كان عالما بما كان يقدر في نفسه أنه يعلمه. الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما معناها؟ كثير من الناس يظن في نفسه أنه يفهم معنى الشهادة وهو لا يفهمها، لأنه ورثها، ورثها. ولا نشترط ولا نقول إن الإيمان لا يكون إلا على سبيل التفصيل، لا، بل يقبل إيمان العامي جملة والتفصيل بحسب الأنفس وحسب الأشخاص. لا نشترط أن يقف كل مسلم على حقائق الدين ويعلم الأدلة ويعلم النواقض ويعلم الردود، إنما يكفي الإيمان المجمل. لكن مما ينبغي أن يعلمه المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أن الشطر الثاني من الشهادة، وهو قولنا محمد رسول الله، معناه ألا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شريك له في الاتباع، وأي عالم يأتي بعده إنما نطيعه لطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأصل. وقد أجمع أهل العلم على أن الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته، حتى تقوم الحجة على كل الخلائق الذين يأتون بعده عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء لا نعلم أحدا خالف فيه، أن الرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته يكون إلى سنته. فترى كيف نقلت هذه السنة، وهل يمكن لأحد أن يطعن عليها؟ نقول بملء الفم إنه لم يحظ نبي قط من أنبياء الله بعسر معسار ما حظي به نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا نعلم نبيا رزق بأصحاب أوفياء نقلوا كل شيء عنه لتتم الأسوة به، فما من باب من أبواب العلم إلا وفيه أثر مهما دق، حتى فيما يفعله الناس فطرة ولا يحتاجون فيه إلى تعليم، كقضاء الحاجة مثلا. قال اليهود لسلمان رضي الله عنه: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، علمنا أنه إذا دخل أحد الخلاء ألا يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بثلاثة أحجار. حتى في مثل هذا الأمر، حتى في إتيان الرجل شهوته، حتى في الأكل والشرب ما ترك شيئا، وكانت أعينهم كالكاميرا المسجلة، يقولون: كنا نعرف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر باضطراب لحيته،

إن أنا مريض بالعلة الفلانية حتى أسلم لك. هل سمعتم بهذا في العالمين؟ أن رجلا ذهب إلى طبيب فقال له أنا لا أقبل كلامك حتى تأتيني بأطباء يبلغ عددهم التواتر ولا يجوز عليهم الخطأ حتى أقتنع بكلامك وآخذ العلاج. ما علمنا أن هذا أن أحدا قال هذا الكلام، فلماذا يقولونه في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا الذي قال له أنت مريض بالمرض الفلاني رجل كافر، يعني لا ينعقد به خبر، فضلا عن أن ينعقد به يقين، ومع ذلك يسلمون له. فإذا اعترضنا عليهم اتهمونا بالجهل وأنه لم يقل أحد بقولنا، ثم يزودون الأشياء العقلية التي لم يجري عمل الناس عليها، يزودونها في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويأبونها في كلام الناس وفي أخبار الناس. فمثلا هل هناك امرأة معصومة بالنص من الزنا؟ أي امرأة؟ نحن نقول إن العفيفات كثيرات، لكن قد تكون عفيفة وتزل مرة، وهي عفيفة، وهذا الخطأ قد يرتكب في ضعف الإيمان، ومع ذلك لا يزيل الخطأ إثم الإيمان عنها. فأي امرأة في الدنيا ممكن عقلا أن تزني؟ وليس هناك دليل عصمة إن هذه المرأة يستحيل عليها الزنا. السؤال: أليس من الجائز أن يكون الولد الذي تعتقد في نفسك أنه ولده يكون ولد رجل آخر أتت به المرأة عقلا؟ إحنا الآن بنتكلم عقلا، مثلنا يتكلمون في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أليس من الجائز يعني هذا الذي يتكلم في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العقل المجرد، لو أني قلت له إن هذا الولد الذي ينسب إليك في الهوية في البطاقة وفي الأوراق الرسمية ليس ولدك عقلا، باحتمال أن تكون امرأتك زنت وهي ليست معصومة من الزنا، لأنكر ذلك أشد الإنكار، ولجزم أن امرأته عفيفة. ونحن ما نقول ما ننكر ذلك، لكن نقول عقلا يجوز للمرأة أن تزني، وعقلا يجوز لأي رجل أن يشك في نسب ولده. لكن هل جرى هذا الكلام بين الناس؟ ما جرى. المرأة بتلد الولد ابن 7 شهور، ابن 8 شهور، يقول إن الأطباء إن يلزم أن يدخل الحضان لمدة شهر، حضان فيه عشرات الأطفال، أول ما الولد ولد قبل أن تتحقق من شكله وقبل أن تعرف أن هذا ولدك تؤدي الحضان، خلاص بياخذ رقة. أليس من الجائز أن تخطئ الممرضة فتأتيك بولد ليس هو ولدك؟ ولا ده مستحيل؟ جائز عقلا ولا لا؟ جائز عقلا. فكيف ساغ لك أن تسلم لهذه الممرضة مثل هذا الأمر الخطير وتأخذ الولد مسلما ومطمئنا 100% أنه ولده، مع أن جائز عقلا أن تخطئ الممرضة فتأتيك بغير ولده؟ لماذا لا يعمل بهذا؟ للفساد العريض المترتب عليه. فلماذا يأخذون هذا الزواج العقلي ويجعلونه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويا ليتهم سبقوا، يا ليتهم استضاءوا بكلام أهل العلم، لكن يأتون على الأدلة كأن أهل السنة والجماعة ما ردوا على المعتزلة، كأنهم ما قالوا حرف في الرد على المعتزلة حتى يعيدها جزعة مرة أخرى في زمان الجهل الذي لا يعرف الناس فيه قليلا ولا كثيرا. فيأتي بالآيات المطلقة التي خصصت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إن الشفاعة لا شفاعة لأحد إنما هي لله،

ثبت الدليل ان النساء مستثنون من القتال. فلما نقلوا هذا الى غير اهل التخصص اغرى ذلك الجهله بخطوه العرس. امراه بلغت من العمر 70 سنة قالت في مقال لها: وبعد ان كتبنا الجوله الاولى باصدار قانون بتحريم ختان النساء، الان اطالب بمنع ختان الرجال. ليس عندها حياء، حتى لو كان لها وجه ليس عندها حياء انها تقول اطالب بمنع ختان الرجال وبعدين تتكلم ان ده اصلا بيؤثر على المسألة الجنسية. امرأة بلغت من العمر 70 سنة، ما هذا الهوى الذي بلغناه؟ ده معناه في قطعة على وجه كل رجل يحمل العلم الشرعي في هذا البلد ان يتكلم بمثل هذا الكلام، ولا تعاقب المرأة ولا يقال لماذا تعديتم الحدود. تطالب بمنع ختان الرجال، والذي رد عليها اول ما رد عليها الاطباء، يعني ما رد عليها مسمون بالسريع. فهذا كل يوم يظهر الجهله ان هم يصوبوا ضربه الى معقل حصين كان قبل ذلك لا يستطيع واحد ان ينظر اليه. اغرى هذا كثيرا من الجهله في الطعن على سنه النبي عليه الصلاه والسلام، وبداوا ياتون بالاحاديث التي لا يفهمونها ولا يعرفون وجهها ويعترضون عليها، واكثر شيء يقول لك هذا مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام. ولو اتيتهم بكل ايه، ليس هناك منهج علمي يتحاكمون اليه. منهج قبول الاخبار يقوم على الصدق والكذب، الصدق والكذب، الصادق يقبل خبره والكاذب يرد خبره، المتوهم يتوقف في خبره حتى نتاكد ان هو محسن، هو الضابط العام لقبول الاخبار. فياتي على حديث بسند واحد، هذا الحديث مثلا نفترض ان سنده مالك عن نافع عن ابن عمر، يلاقي الناس كالشمس، مالك بن انس الامام العرب ونافع مولى ابن عمر وابن عمر صاحب النبي عليه الصلاه والسلام، ينقلون خبرا ما، وليكن مثلا اي خبر نفترضه: صلوا كما رايتموني اصلي، خذوا عني مناسككم. يوم يقول ان احنا نقبل هذا الخبر، طيب مالك عن نافع عن ابن عمر ويسوق قصه، مثل القصه التي رواها الشيخان عن ابي هريره رضي الله عنه باسناد في الصحيحين من اصح الاسانيد، قال صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال: أجب ربك. فشفأ موسى عينيه، فصعد ملك الموت إلى الله وقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه بصره وقال: اذهب لعبدي فقل له: ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فلما نزل ملك الموت إلى موسى عليه السلام وأخبره بذلك قال: أي ربي، ثم ماذا بعد هذا العمر الطويل؟ قال: الموت. قال: فالآن. فيقولون هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على كذبه أمور. اسمع لتعلم هزم الهزمة الشرسة وكيف يلعبون بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: أولا، يستبعد هذا من نبي من أولي العزم أن يقرأ عيني ملك الموت. ثانيا، كيف يتمكن موسى عليه السلام من فتح عين ملك الموت ومعروف خلق الملائكة وعظم خلق الملائكة؟ ثالثا، هل موسى عليه السلام يكره الموت ومعلوم أن الصالحين لا يكرهون الموت؟

يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن ترك لقاء الله ترك الله كره الله لقاء. فقالت: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. ومعروف ان لفظ كل من الفاظ العموم، بل من اقوى الفاظ العموم. فها هي عائشه رضي الله عنها تتحدث عن الكل، كلنا يكره الموت. فلم يقل لها: لا يا عائشه، ليس كل الناس يكره الموت، الصالحون يحبون الموت. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التعقيب عليها في هذا وترك البيان، دل على انه يقر وأن كل الناس يكرهون الموت، ولكن ليس الأمر كما تذهبين إليه، أي من الفهم. إن العبد الصالح إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة رأى ما أعد الله له من الكرامة، فأحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وإن العبد الفاجر إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة ورأى ما أعد الله له كره لقاء الله، فكره الله لقاء. فأي معنى المنكر يا عباد الله في هذا الحديث، حتى يقال هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويتجرع على الدعوة أن البخاري في 400 حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويصنف رجل كتابا يسميه العضواء الفرعونيه لافتتاح ناس البخاريين الاسرائيليات، ويطبع في المصادع ويباع على الانصفه كان هذه البلد ليس فيها عالم، ويطبع الكتاب اكثر من طبع، بل ان كتاب عضواء على السنه المحمديه لرجل ازهري فاسد فصله علماء الازهر انذاك من الجماعه الازهريه، ان كتاب عضواء على السنه المحمديه يتهم أبا هريرة بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويطبع هذا الكتاب في أكبر دار طبع رسمية في البلد وهي دار المعارف، ويمر هذا ويباع ويطبع حتى الآن. فلما يكذب أبو هريرة حافظ الصحابة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حدد أبا هريرة وأمه إلى عبادك، قال أبو هريرة: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني إلا أحبني. عملا بهذه البشارة، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة حافظ الصحابة. ما طعن واحد قط في صدقه يوما ما. فلما يتكلم عن الصحابة بهذا وتطبع الكتب ويترك العلماء الرسميون الرد، ففي جناية كبيرة. من الذي يحفظ على الناس عقائدهم؟ بدأ فتى كثير يتكلم إلى الذين لا يعلمون شيئا. بعض الناس أنا أتكلم عن هذه المسألة معه، قال: يا أخي لا يضر السحاب مدح السلاح. بمثل هذا الظن تفسق كثيرون. كنت أتخيل كل شيء إلا شيئا واحدا ما تخيلته قط، أن يخرج من بين أظهرنا رجل يدعي النبوة فيجد له أتباع. كان ممكن يصدق أي حاجة إلا هذه، يخرج رجل من بين أظهرنا يقول: أنا رسول الله والرسالة لم تختم، ويجد له أتباع. إذا فكثير من الناس مستعد لقبول الباطل الظاهر، وحماية عقائد الناس أمر واجب، ولا بد أن يقف العلماء للزوج عن دينهم. لا يزول الصحابة كان يلاقي أكل البخاري في السنة، إيه ولد لا يفقه شيئا يتكلم عن البخاري، جيبه يهبها، هو ده تعبيره، قال جيبه يهبها. فلما يتكلم هو عن البخاري ويورد مثل هذه المعاني التي أريدها، وكثير من الناس لا يستطيع أن يرد عليها، وقع في روعه إن البخاري بيوم المكذوبات، فكلما نقل إليه كلام قال: وما يدريني لعله مكذوب، حتى يأتي ذلك على كل الوحي وفي السنة.

اختلف عليها احد خط من اهل العلم ولا من العوام، بدأ بعض الناس ينظر فيها، مجرد نظره جريمة، مجرد طرح الرأي جريمة. أو كلما قال رجل رأيا خطيرا قلنا له كان ينبغي ألا يرد عليه حتى يموت قوله، لكن أي رجل يقول رأي كافر ما له قيمة، ذات الصحابة والزوائد ويثير هذا الرأي، يعني يقول لك عايزين أهل العلم يردوا عليه، نريد أن من أهل العلم أن يقولوا قوله في الموضوع، لأن قول كافر ما له قيمة وما ينبغي أن يلتفت إليه. مثل هذا الرجل الذي يقول إن القرآن لم يحدد يوم عرفة إن يوم 9 ذي الحجة، وأن الله عز وجل قال الحج لكم معلومات، أشهر الحج كوّل ذو الفعل وعشر ذو الحجة، يعني 70 يوم أو أقل يومين نسب على حسب الرؤية. طيب بدل الازدحام 5 مليون 4 مليون يقتلوا بعض عند الجمرات وصلاة الإفاضة وصلاة الوداع والكلام ده، وفي النفرة من عرفات والناس كده تقتل بعضها، يبقى إن إحنا نفرق بقى، نقول ده ان الشهر الاول يحج البلاد الفلانيه والشهر الثاني يحج البلاد الفلانيه والشهر الثالث يحج البلاد الفلانيه. ولهذا اذا نتغلل عن ست الزحام، يبقى اللي هيحجوا من واحد شوال لعشره شوال، يبقى يوم عرفه بالنسبه لهم 9 شوال ويوم العيد 10 شوال، ويبقى كده في اكثر من يوم عرفه وفي اكثر من يوم نعم. كل هذا لنتغلب على ست الحج زي ما حصل في تونس سنة 64، إن صدر قرار لكن لم يعمل به بنقل صلاة الجمعة إلى يوم الأحد، ده اسمها الجمعة، اسمها صلاة الجمعة علشان يوم الجمعة، لا قالك لأن يوم الأحد هو العطلة الرسمية. فإحنا بدل ما يبقى صلاة الجمعة الناس يروح يصلي الجمعة ويعطل الإنسان ساعة، يبقى نعمل نقل لصلاة الجمعة نخليهم الحج. شوف فبدل ما يقول بقى إن في أكثر من يوم عرفة وفي أكثر من يوم نعم، وإن القرآن لم يقل لنا إن يوم عرفة يوم 9 ذي الحجة وإن يوم العيد كان يوم 10، لم يرد هذا في القرآن. والسنة فيها أحاديث مكذوبة كثيرة، فهذا لعل من المكذوب. إحنا نعرف بدل ما نتكلم بقى صحيح ولا ضعيف، نعرف عن الكلام ده وننظر إلى مصلحتنا. فيه واحد كتب اقتراع إن بدل الزحام اللي بيكون حوالين الكعبة، إن نعمل سير الكترون والناس يركبوا عليه، السبع أسواق في خلال دقيقة واحدة يكون الجماعة جالسين السير طواف وطواف الإفاضة وطواف طواف الوداع أو طواف القدوم أو طواف العمرة، وفي ذلك ويقلبهم ويحمل غيره وخلاص. الآن هذا الكلام إحنا بنستفيد بيه، قد يصدر به قانون فيما بعد زي ما هو الآن في دعوة بتجويد الحرمين. تدوين الحرمين يعني لا يكون ملك السعودية مش غير تتحكم فيه، إنما يبقى فيه كل دولة تحكم سنة تتحكم في مسألة الحرمين سنة وهكذا. وكل كلام قد يقال هزلا في يوم من الأيام ربما كان حقيقة مع انتشار الجهل وغياب العلماء الربانيين. زمان من 20 سنة قرأت عن الدولة البترولية الجديدة، وصار هذا الآن مشروع يريدون تحقيقه، وإن لم يستيقظ المسلمون ربما تحقق. إيه الدولة البترولية؟ قالت هي عبارة عن دائرة بتشمل المنطقة الشرقية السعودية والعراق وجزء من العراق وجزء من الإمارات وجزء من الكويت، عبارة عن دائرة اللي هي موجود فيها البترول. فليس معنى إن البترول تعرضت إنك أنت تتحكم في الناس، لا، النظام العالمي الجديد